حدیث 868 وی حدیث به مدیار بتن مدینه پشت پیس اتها بتن مروف اتخراب قبیل ناکت. عن جابر رضی الله عنه قال في سجابر خود جرازی بتن یاگوت جاء اعرابی النبی صلی الله علیه وسلم بشت اعرابی اکواتن پیغمبر خود صلوات خود سر فبایعه على الاسلام بیعت دار سر اسلامتیک و بسرمان بده. فجاء من الغد محموما بشتن وقت بويا صباحي هاتن پیغمبر صلوات خود سر بن وتایالی فقال گوته اقلنی یعنی من عفوك هيلا ازل فيري نمينم فابا پیغمبر البرنه صلوات خود سر بن قبل ناکر کو اف اعرابيها مدينه بهيلتن اشتاجها خويا بر ثلاث مرار سجرة تكرار جدي. فقال اشتهنجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقت ديتي اف عربيها يمصرك نمين المدينة. پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت المدينة كالكير انديك مدينة يواكي كيرها حدادية تنفي خبثها فيسات يخو همية نفت كتن وتهابجة اشته فيس قبلناكت سر دي كسيئنا وينصع طيبها وتشتخوية باقشك خالصة كتن وصافي وظلالك أن وينصع طيبها تشتوية باقشك خالصة بت صافي بتن هواي ويجك باقشت بتن بوي كسي أو كسي دفيتن أب من تلي.